لأن الزنا فيه 100 جلدة، لو وصلنا إلى 100 جلدة في التقبيل معناها أن سوينا التقبيل بالزنا وبينهما فرق عظيم. عرفت تماما الآن؟ طيب نعم. بدء السلام للكفار لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. النصارى بالسلام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.